من قلبه خلقته يريد نتفارق عرفته وحتى ما اكسر كلمته عفته يمشي براحته المهم ابقى حبيبه وكل بشر ياخذ نصيبه لا ابد ما انسى طيبه وابقى قول وداعته كلمة كلمة انطيته كلمة راح اضل وبقلب اضم كان يحضني وشما اني هسه بعاست ادري بيه الدنيا ضده هو حيلي يحبني باده ادري بيه ما خلف وعده ادري بيه متأذي اخ ادري بيه الدنيا ضده هو حيلي يحبني باده ادري بيه ما خلف وعده ادري بيه متأذي لك لما انقلبت خلقته يريد نتفارق عرفته وحتى ما اكسر كلمته عفته يمشي براحته والعشرة قضيناها انتهت وياه حلو يا نعكست والظروف هواية صعبت والعلاقة الحلوة خربت كل شراح الحالة ما ألومك عم حقك وادعك ون الله يوفقك بس ترى اللي كان عشقك ما رحت من باله مني ورحت مني وقلب بغيابك وجعني تراب صاير فوق حضني انهجر وش حاله مستعد بروح اضحي بس اشوفك يا بجرح طير بس انكسر جنحي هذا حالي بدونك مستعد بروح اضحي بس اشوفك يا بجرح طير بس انكسر جنحي هذا حالي بدونك لك لما انقلبت خلقته يريد نتفارق عرفته وحتى ما اكسر كلمته عفته يمشي براحته وبمن بعد اتباها حبيب وراح حبيب وراح لما انقلبت خلقته يريد نتفارق عرفته وحتى ما اكسر كلمته عفته يمشي براحته.